تركي قم صلك ركعتين بقي لك 3 ساعات. كفايا حين سرقتهم ما لاحظوا حالي ولا سألوني كم مرة عرفوا بأني مدمن لا أخبروا عني ولا منعوا سلمت عمري للندامة والخنا فتقرحت ندما عليه جفوني أين الصحاب الضاحكين وأين من عبثوا بأيامي وما زاروني وبأي أحكي لكم فأنا المفرق.